السبيل التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتاباً يلقاه منشورا

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد حلقنا معا في رحاب القدس رحاب آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من المسجد الجامع الكبير بمدينة أبوظبي